نعم. وطبعا الذين رووا عن مالك ألوف مؤلفة، آخرهم مين؟ لو نال المرة اللي فاتت إن المحاضرة اللي فاتت يوم الاثنين اللي فات قلنا من آخر من روى عن مالك، آخر أصحاب مالك قلنا أبو حذافة السهمي، هو من شيوخ ابن ماجه، ومات بعد وعاش بعد مالك 80 عاما. ونشرنا الكلام ده ولا طيب متى نصل؟ اذا في شيء عند طالب علم كده يقوم طالع نجاوب ايه السبب في العمليه دي كلها؟ يقول لكم جايين طرزانات، مفيش حد طالب علم جايب قلم ورقه وبيذاكر صح. والكلام ده طبعا انا كثيرا ما اقول، العلم بيتفلت مهما كنت، مهما كنت ذكيا حافظا. أيها الطالب علما إيت حماد بن زيدي فاستفد حلما وعلما ثم قيده بقيدي. العوام اللي هم جايين يحبوا يستمعوا للذكر والكلام ده لا جناح عليهم، ألا يأتي الواحد بكراسة وقلم وكتاب، لكن طالب العلم اللي جاي عشان يحضر وجاي من بلاد بعيدة وبقى له 2 أو 3 ساعات راكب وبعدين جاي يد ورا وإيده قدام، ده يعمل إيه ده بقى؟ لو أن لي بكم قوة لعاقبتكم. أنا أرجو من طلبة العلم، أرجو فيش طالب علم يدخل هذا المسجد إلا وهو يعني يجعل في يديه هذا القيد اللي احنا اللي عبد الله بن مبارك أشار إليه. لازم يكون معاك قلم وكراسة، ولازم يكون معاك كتاب، إذا كنا بنشرح كتاب لازم تجيب كتاب معاك.